دون طلبه، ومنه يحافظون في قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم واقترن بطلبه، ومنه أقم في قول الله تعالى أقم الصلاة. وبه تعلم أن الفعل المضارع في حال من أحواله وهو زمن المستقبل يشارك الأمر فيه، فالأمر يطلب في المستقبل كما أن المضارع يقع الخبر به عن المستقبل، والفرق بينهما من جهة الدلالة المعنوية. فالفعل المضارع لا يدل على الطلب، وأما فعل الأمر فإنه يدل على الطلب. ثم ذكر المصنف أحكام الأفعال، فبين أن الماضي مفتوح أبدا، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظا، أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف في قوله مجزوم أبدا هي على مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر فرع على المضارع، أما على مذهب البصريين وهو الذي استقر عليه الاصطلاح المشهور فإنهم يقولون إن فعل الأمر مبني على السكون دائما، وهو مبني على السكون إما لفظا كما في احفظ، أو تقديرا كما في أقبلن واسعى وافهما، فإن البناء هنا يكون تقديريا. والفعل المضارع حكمه الإعراب، وهو مرفوع دائما ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. وقوله رحمه الله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، أي أنه يستدل على كون الفعل مضارعا بمجيء حرف واحد من هذه الحروف الأربعة الزائدة المجموعة في هذه الكلمة، فإذا دخلت في تركيب الحرف في أوله زائدة عن أصله فإن الفعل يكون مضارعا. ثم ذكر رحمه الله النواصب والجوازم التي إذا دخلت على الفعل المضارع أخرجته من حكم الرفع إلى حكم النصب أو الجزم. فالمذكور في هذه الجملة هي عوامل نصب الفعل المضارع وجزمه، فذكر أن النواصب عشرة، وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر. وقوله لام كي هي اللام التي يسمونها أيضا لام التعليل، وسميت لام كي لأنها تحل محلها في المعنى، وسميت لام كي لأنها تحل محلها في المعنى، فهي تخلفها في إفادة التعليل. وقد تكون اللام للعاقبة، والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وقوله والجواب بالفاء والواو أراد بالناصب هنا الواو والفاء الواقعتين، أراد بالناصب هنا الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، الواقعتين في أول الجواب. ويشترط في الفاء أن تكون سببية، وفي الواو أن تكون للمعية أي دالة على معنى السبب في الفاء ودالة على معنى المعية في الواو. فإذا وقعت الفاء في الجواب على معنى السببية أو وقعت فيه الواو على معنى المعية فإنهما تكونان ناصبتين. ويكون الفعل المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب، ويكون الفعل المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب، والطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحض أي الحث والتمني والرجاء. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو أن تكون بمعنى إلى. أما الجوازم فهي 18 وهي لم ولما إلى آخر ما ذكر. وهذه الجوازم نوعان: أحدهما ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب، ولام الطلب ولا التي للطلب. والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء. والآخر ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم. ويسمى الفعل الأول فعل الشرط، ويسمى الفعل الثاني جواب الشرط، ويسمى الفعل الأول فعل الشرط، ويسمى الفعل الثاني جواب الشرط. وقوله إذا في الشعر خاصة أي ضرورة لاختيارا، أي ضرورة لاختيارا، فيقع الجزم بها في الشعر دون النثر. ومنع البصريون الجزم بها، ومنع البصريون الجزم بها، وجعلوا ما وقع كذلك في الشعر ضرورة، وجعلوا ما وقع في الشعر كذلك ضرورة، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم فرع عن لم ولما، زيدت الهمزة للاستفهام، فالأصل أنهما فرعان عن لم ولما. ومثله كذلك النواصب، فإن الناصب قد تدخل عليه همزة الاستفهام، وأصله يكون أداة مجردة منه مثل لن وألن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. تقدم أن الكلمة ثلاثة أقسام، هي الاسم والفعل والحرف. وقد ذكر المصنف في الجملة المتقدمة أحكام الفعل ففرغ منها وأهمل أحكام الحرف، لأن الحرف عندهم مبني فأغنى اضطراد حاله عن ذكره. ثم بقي من هذه الأقسام الثلاثة للكلمة الاسم، وأحكامه كما تقدم الرفع والنصب والخفض، ولا جزم في الأسماء، فيكون في الأسماء مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات. وقد ترجم المصنف رحمه الله لأحكام الاسم، وترجم هنا بقوله باب مرفوعات الأسماء، ثم سيترجم بقوله باب منصوبات الأسماء، ثم سيختم بقوله باب مخفوضات الأسماء، وأتبع كل باب بما يندرج تحته من أحكام تتعلق بأنواع الأسماء التي يجري فيها النصب أو بما يجري فيها الرفع أو النصب أو الخفض. وابتدأ هنا بالمرفوعات، وهي سبعة كما ذكر، مقسومة قسمين. فالقسم الأول مرفوع مستقل، وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر واسم كانا وأخواتها وخبر إنا وأخواتها، والثاني مرفوع تابع، مرفوع تابع وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل، وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. والفرق بينهما أن الأول يلزمه حكم الرفع دائما، أن الأول يلزمه حكم الرفع دائما، فمثلا كل فاعل مرفوع وكل مبتدأ مرفوع. أما النوع الثاني وهو التابع فإنه يكون حكمه تبعا لما قبله، فإن كان ما قبله مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان منصوبا فهو منصوب، وإن كان مخفوضا فهو مخفوض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. شرع المصنف رحمه الله يبين المرفوعات واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فقال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فهو مبني على ثلاثة أصول. أولها أنه اسم، أنه اسم، فلا يكون فعلا ولا حرفا. وثانيها أنه مرفوع، فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أن فعله يكون قبله، أن يتقدمه فعل، أن يتقدمه فعل، كقوله تعالى: يوم يقوم الناس، يوم يقوم الناس، فالناس فاعل. فإن تقدم الاسم على الفعل فإنه مبتدأ، ك كقوله تعالى والله يريد، والله يريد. فالاسم الأحسن الله في الجملة مبتدأ. وعيب على الحدود التي يذكرها صاحب المقدمة أنه يدخل في حد الشيء حكمه، أنه يدخل في حد الشيء حكمه، وحكم الشيء ليس من حقيقته. فقوله في حد الفاعل مرفوع حكم، والمناسب في صناعة الحدود عند بيان حقيقة الشيء وهو الوصف المحيط الكاشف عن ماهيته أن لا يذكر الحكم معه. فالحد المذكور يكون موافقا للصناعة بأن يقال الفاعل هو الاسم المذكور قبله فعله دون ذكر قوله مرفوع إخراجا للحكم من الحد، فإنه لا يدخل فيه. وأوضح مما ذكره أن يقال الفاعل اصطلاحا هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه، الاسم الذي وقع الذي قام به الفعل أو وقع منه. فمثلا جملة مات زيد، فزيد فاعل قام به الفعل، قام به الفعل. وأما جملة صدق زيد فزيد فاعل وقع منه الفعل. فالفاعل تارة يعبر عنه بأنه تعلق بالفعل، ويعبر عنه تارة أخرى بأنه وقع منه الفعل. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد فهو مبين واضح. والمضمر لفظ يدل على متكلم، لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا اسم ظاهر، زيد والزيدان إلى آخر ما ذكر. والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل. وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب. ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا. والأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل قسمين، والأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل قسمين. القسم الأول الصريح، الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أم غيره، سواء كان ضميرا أم غيره. وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب. والآخر المقدر، المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد الغيبة، ما دل على مسماه مع قيد الغيبة. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر. ومنه قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. فالفاعل في هذه الجملة ضمير مستتر تقديره قل أنت، فالفاعل أنت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله، الذي يسميه المتأخرون نائب الفاعل، الذي يسميه المتأخرون نائب الفاعل، وسماه من سماه من المتقدمين باب المفعول الذي لم يسم فاعله، لأنه كان في أصل الجملة عند ذكر الفاعل مفعولا به، لأنه كان في أصل الجملة عند ذكر الفاعل مفعولا به، فلما حذف الفاعل أقيم مقامه، فلما حذف الفاعل أقيم مقامه، فقيل باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وحده بقوله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو يجمع ثلاثة أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، وثالثها أن فاعله لا يذكر معه، فيحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول، فيحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول. ومنه قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم. فأصل الجملة: يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم. فالملائكة هنا فاعل، والمجرمين مفعول به، فلما حذف الفاعل أقيم المفعول به مقامه، فصارت الجملة: يعرف المجرمون بسيماهم. وذكر المصنف رحمه الله أن هذا التغيير بحذف الفاعل وجعل المفعول به في مقامه يحمل على تغيير تركيب الفعل معه، وهو المذكور في قوله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله فإنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فإنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. فمثلا قولك: أحب الطلاب النحو، أحب الطلاب النحو، إذا حذف فاعله فإن الفعل المضارع تغير صورته فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فيقال أحب النحو، أحب النحو. وأما الفعل المضارع فإنه إذا أريد حذف فاعله فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فقولك يحب الطلاب النحو إذا أريد حذف فاعله قيل يحب النحو، فضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذا هو المشهور في أبنية الفعل مع المفعول به إذا أقيم مقام الفاعل وحذف الفاعل، وفي غير ذلك زيادة تعرف من المطولات. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو وغيره باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أنه قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والأولى أن تكون القسمة نظير ما تقدم. فنائب الفاعل قسمان، أحدهما الصريح، الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، والآخر المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة، ما دل على مسماه مع قيد غيبة، والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، مثل قول الله تعالى وقيل يا أرض، وقيل يا أرض. فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. ذكر المصنف رحمه الله 3 والـ4 من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، فهو مبني على 3 أصول: أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، وثالثها أنه عار عن العوامل اللفظية أي متجرد عنها، أي متجرد عنها، فلم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما، فلم تتقدمه شيء من العوامل المؤثرة فيه حكما. فالمبتدأ عندهم مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ عندهم مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، ثم حد الخبر فقال: الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، فهو مبني على ثلاثة أصول أيضا. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار أصله، وهذا باعتبار أصله. وقد يجيء فعلا دالا على جملة فعلية، وقد يجيء فعلا دالا على جملة فعلية، فيكون الفاعل هو الجملة الفعلية التي أولها فعل، وثانيها أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، وثالثها أنه مسند إليه، أي أنه أسند إلى المبتدأ الذي تقدم عليه، فهو حكم عليه تتم به الفائدة. فالخبر هو الاسم المسند إليه، فأسند إليه المبتدأ الذي تقدمه. ومثل لهما فقال: نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. فزيد في الجملة الأولى مبتدأ، وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، ومثله الزيدان والزيدون. وقائم وقائمان وقائمون هو خبر، فهي أسماء مرفوعة مسندة إلى المبتدأ، فهي أسماء مرفوعة مسندة إلى المبتدأ تتم بها مع المبتدأ فائدة. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ. ثم ذكر أن الخبر قسمان: مفرد وغير مفرد، ومراده بغير المفرد الجملة وشبه الجملة، ومراده بغير المفرد الجملة وشبه الجملة، نحو قائم فيما مثل به هنا، وقائمان وقائمون. فهذه كلها وقعت خبرا، وهذه كلها وقعت خبرا، ويشملها اسم المفرد في هذا المقام، ويشملها اسم المفرد في هذا المقام. فالمفرد هنا ليس ما يقابل المثنى والجمع، بل ما يقابل الجملة وشبه الجملة. أما الخبر غير المفرد فجعله 4 أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله: في الدار، في جملة زيد في الدار. فالجار والمجرور هنا خبر. والثاني الظرف، ومثل له بقوله: عندك، في جملة زيد عندك. فالظرف وهو عندك خبر. والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له: قام أبوه، في جملة زيد قام أبوه. فقام أبوه جملة فعلية من فعل وفاعل، هي خبر. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له بقوله: جاريته ذاهبة، في جملة زيد جاريته ذاهبة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان: جملة وغير وجملة وشبه جملة، أن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان: ظرف وجار ومجرور. ظرف وجار ومجرور. فالأقسام الأربعة ترجع إلى اثنين، فالاسمية والفعلية ترجعان إلى الجملة، والظرف والجار والمجرور يرجعان إلى شبه الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال، ومن فك وما فتي وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمر شاخصا، وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله المرفوع الخامس والسادس، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. وهذان المرفوعان مندرجان تحت باب كبير يترجمونه بقولهم: العوامل الداخلة على المبتدأ، أي المقتضية إعرابا، الداخلة على المبتدأ والخبر، أي المقتضية إعرابا جديدا لهما إذا دخلت عليهما. وهذه العوامل ثلاثة أقسام. فالقسم الأول كان وأخواتها، فالقسم الأول كان وأخواتها، وكلها أفعال. والقسم الثاني إن وأخواتها، وكلها حروف. والقسم الثالث ظننت وأخواتها، وكلها أفعال. وهذه العوامل تسمى النواسخ، وهذه الأفعال تسمى النواسخ، جمع ناسخ. وسميت نواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ أو الخبر أو هما معا، لأنها تنسخ حكم المبتدأ أو الخبر أو هما معا، أي تزيله وتحوله فتنقله من حال إلى حال. وابتدأ المصنف بالقسم الأول وهو كان وأخواتها، وهي إذا دخلت على المبتدأ والخبر غيرت حكم الخبر. فالخبر كما عرفت آنفا يكون مرفوعا، فإذا دخلت كان وأخواتها على جملة المبتدأ والخبر فإن الخبر يصير منصوبا. وقوله ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي باعتبار منتهى عملها، أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وأخوات كان أحد عشر، وبضمها إليهن فعدتهن اثنا عشر، وكلها أفعال كما تقدم. وهي تعمل هذا العمل على أي حال كانت من الفعلية، وهي تعمل هذا العمل على أي حال كانت من الفعلية، أي سواء كانت مضارعا أو ماضيا أو أمرا. ومنها ما لا يتصرف بحال، أي لا يتغير عن صورته، وهو ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فإنهما لا يتصرفان بحال ويلزمان هذه الصورة. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وزال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي أو الدعاء، وهو النهي أو الدعاء. ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، بأن تؤول دام مع ما مصدرا، كقوله تعالى ما دمت حيا، أي دوام حياتي، ما دمت حيا أي دوام حياتي. ومثل المصنف لكان وأخواتها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، والآخر ليس عمرو شاخصا. والجملة الأولى أصلها زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبر، فلما دخلت عليه كان أعرب زيد بأنه اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم، ويعرب قائما بأنه خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأما الجملة الثانية فلما دخلت عليها ليس، فقيل ليس عمرو شاخصا، أعرب عمرو أنه اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضمة، وأما شاخصا فإنه يعرب خبرا ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ففي هذا القسم من النواسخ يخرج الخبر من حكم الرفع إلى حكم النصب، وأما القسم الثاني فهو إن وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فالمغير حكمه هنا هو المبتدأ، فعملها عكس عمل كان وأخواتها. وأخوات إن خمس، وبضمها إليهن فعدتهن ست، وكلها حروف. ومثل لها المصنف بمثالين، الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والآخر ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب علامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فالمحول حكمه في هذا القسم هو المبتدأ، فإنه كان مرفوعا، فلما دخلت عليه إن وأخواتها صار منصوبا. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر معاني هذه الحروف وبيان معانيها من مباحث البلاغة لا من مباحث النحو، ثم ذكر القسم الثالث من النواسخ وهي ظننت وأخواتها، وأخبر أنها تنصب المبتدأ والخبر. فعمل ظننت وأخواتها، عمل ظننت وأخواتها أنها تخرج المبتدأ والخبر من حكم الرفع إلى حكم النصب، فهي تحكم بالإخراج على المبتدأ والخبر من حكم الرفع إلى حكم النصب. وأخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع، وبضمها إليهن فعدتهن عشر. والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد، فلا يكون من أخوات ظن، أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد فلا يكون من أخوات ظن. وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، أي أنها أكثر ما تتعلق في معناها بالقلب. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية، والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية التي محلها العين الباصرة. ففعل رأى يتعلق تارة بالعين الباصرة ويتعلق تارة بالبصيرة الحاصلة، فإن تعلق بالعين الباصرة فإنه ينصب مفعولا واحدا وليس من هذا الباب. فإن كان الفعل رأى متعلقا بالبصيرة فإنه ينصب مفعولين، فالمبتدأ والخبر يصيران مفعولين عوض كونهما مبتدأ وخبرا. ومثل المصنف لعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائما مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والآخر وخلت عمرا شاخصا، فعمرا مفعول منصوب مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخصا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والجملتان أصلهما زيد قائم وعمر شاخص، فلما دخلت على الجملتين ظننت وأخواتها حولت المبتدأ والخبر عن حكمهما وصارا منصوبين. فهذا القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدأ يغير حكم المبتدأ والخبر معا، فهو باعتبار التغيير أقوى الأقسام الثلاثة في النسب، فهو باعتبار التغيير أقوى الأقسام الثلاثة في النسخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف من أنواع المرفوعات المستقلة وهي ستة أتبعها بالمرفوع التابع، وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يبين متبوعه، وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته، بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به، أو صفات ما يتعلق به. ومثل له بقوله: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة هو تابع للمنعوت، هو نعت تابع للمنعوت وهو زيد، فيتبعه في إعرابه وفي تعريفه. فبالمثال الأول: زيد مرفوع، فيكون النعت وهو العاقل نعت مرفوع، وهو أيضا معرفة. وفي المثال الثاني: زيدا منصوب، فيكون النعت منصوبا. وفي المثال الثالث: زيد مخفوض، فيكون النعت وهو العاقل مخفوضا أيضا. وهذه التبعية في التعريف والتنكير دعت المصنف رحمه الله إلى بيان المعرفة والنكرة، فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء: أولها الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، ما وضع لمعين بلا قيد، مثل زيد، مثل زيد ومكة. وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، اسم الإشارة والاسم الموصول. سمي مبهما لافتقاره في تعيين مسماه إلى قرينة أو صلة، لافتقاره في تعيين مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة، إلى قرينة كإشارة أو صلة، نحو هذا وهذه والذي والتي. فقولهم هذا وهذه اسم إشارة، وقولهم الذي والتي اسمان موصولان. ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام، أي المحلى بهما، أي المحلى بهما، مثل الرجل والغلام. وتقدم أنه ينطق بها أل، فيقال الاسم المحلى بأل. وأولى من هذا التعبير بالأعم كما سبق، بأن يقال الاسم المحلى بأداة التعريف، الاسم المحلى بأداة التعريف. وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر. وقربه المصنف فقال: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. والمراد بالألف واللام هنا أداة التعريف كما سبق، وهذا الذي ذكره هو على وجه التقريب، أي ليسهل فهمه. وحقيقته كما تقدم كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه. ويتبع النعت منعوته في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، ويتبع النعت المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. ويقترن أيضا بالتبعية أنه يتبعه في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيته، في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيته. فهو يتبعه في أربعة أمور، فهو يتبعه في أربعة أمور: أولها الرفع والنصب والخفض، الرفع والنصب والخفض، وثانيها التعريف والتنكير، التعريف والتنكير، وثالثها الإفراد والتثنية والجمع، التثنية الإفراد والتثنية والجمع، ورابعها التذكير والتأنيث، التذكير والتأنيث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفض، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. هذا هو التابع الثاني من التوابع الأربعة، ويترجم النحاة له بقولهم: باب العطف، ومرادهم المعطوف، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وحد العطف عند النحاة تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، ويسمى عطف النسق، ويسمى عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص حروف العطف المذكورة في قول المصنف: وهي الواو والفاء وثم وأو إلى آخر ما قال، وعد منها إما. ويشترط عندهم أن تسبق بمثلها، كقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فإما هنا حرف عطف، والصحيح أن العطف هنا بحرف الواو، والصحيح أن العطف هنا بحرف الواو، وأن إما ليست من حروف العطف. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط، ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط. فيجوز أن يعطف المذكر على المؤنث، أو الجمع والمثنى على المفرد، أو النكرة على المعرفة. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع: قام زيد وعمر. فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ومثل للمنصوب: رأيت زيدا وعمرا. وعمرا معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. ومثل للمخفوض: مررت بزيد وعمر. فعمر معطوف على زيد، والمخفوض على المخفوض مخفوض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع، وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة، وهو التوكيد، وله نوعان: أحدهما التوكيد اللفظي، ويكون بتكرار اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، ويكون بإعادة اللفظ، بتكرار اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، كقولك: أخاك أخاك فالزم، كقولك: أخاك أخاك فالزم. فكلمة أخاك الثانية توكيد لفظي. والثاني التوكيد المعنوي،

والثالث بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات البدل منه، فبينهما ارتباط بغير علاقة الكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بغير علاقة الكلية والجزئية، فعلاقة الكلية والجزئية تتعلق ببدل بعض من كل، ففي الرغيف يكون ثلثه جزءا من كله، ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل من زيد وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاستمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون بين ذاتين محسوستين، يكون بين ذاتين محسوستين، وأما بدل الاشتمال فبين محسوس ومعنوي، أما بدل الاشتمال فبين محسوس ومعنوي. فالمثال السابق في بدل بعض من كل فإن الثلث محسوس من الرغيف الذي هو محسوس، وأما في المثال المذكور نفعني زيد علمه فإن زيدا ذاتا محسوسة، أما علمه فهو معنوي. والرابع بدل الغلط، بدل الغلط وهو أن يريد المتكلم كلاما فيسبق لسانه إلى غيره، أن يريد المتكلم كلاما فيسبق لسانه إلى غيره ثم يعدل إلى ما أراده أولا، ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وبين وجه التمثيل به فقال أردت أن تقول الفرس أي رأيت الفرس، فغلطت فقلت رأيت زيدا ثم استدركت فذكرت الفرس، فصارت الجملة رأيت زيدا الفرس، فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط. وسمى ابن هشام أحد محققي النحاة هذا النوع البدل المباين، البدل المباين وهو اليق، لأن له أنواعا متعددة أشهرها بدل الغلط، لأن له أنواعا متعددة أشهرها بدل الغلط، ويجمعها وجود المباينة أي المغايرة، ويجمعها وجود المباينة أي المغايرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب منصوبات الأسماء، أي منصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من أحكام النصب، من أحكام الرفع للاسم بعد مرفوعاته المستقلة والتابعة، ألحق به منصوبات الأسماء، فذكر في هذه الجملة تلك المنصوبات مجملة ثم فصلها في الأبواب المستقبلة، وذكر أن المنصوبات 15، وتنازع أهل العلم في عد هذه المذكورات حتى تكون 15، فإن عدها ينتهي إلى 14، و15 مما لم يذكره هنا وتقدم هو مفعولا ظننت وأخواتها، و15 مما لم يذكره هنا وتقدم هو ظننت وأخواتها. نعم.

من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، كقولك سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب. وحد المصنف ظرف المكان فقال هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول أيضا. أولها أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسم غير المكان، والثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا، والرابع أنه منصوب بتقدير في، أنه متضمن أي متضمن معنى في. ويتعذر التقدير بمعنى في بعض المواضع في ظرف المكان نحو عند، فالأولى أن يقال بتقدير معنى في، بتقدير معنى في، لا كما قال المصنف بتقدير في، فقد يقدر في وقد يقدر معنى في، ذكره الكفراوي في شرح الأجرامية وغيره. ثم ذكر المصنف 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخره. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت ظرف مكان، مثل جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم، فأمام هنا ظرف مكان منصوب. والجامع في تعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، ظرف زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. فهذا الحد للمفعول فيه يجمع أفراده، وهما ظرف الزمان والمكان، مع بيان متعلقهما في التقدير بأنهما يقدران بفي تارة وبمعناها تارة أخرى. وقوله وما أشبه ذلك فيه إشارة إلى كثرة ظروف الزمان والمكان، فهي كثيرة في كلام العرب، ومنها ما ذكره المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، فربما كان جملة أو شبه جملة أولها فعل أو حرف، وهذا هو الغالب وهو الأصل، وربما كان جملة أو شبه جملة أولها فعل أو حرف. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات، أنه يفسر من بهم من الهيئات، أي ما تعلق بصفات الأفعال، أي ما تعلق بصفات الأفعال، وهو غير ما يفسر من بهم من الذوات، وهو غير ما يفسر من بهم من الذوات، فمن بهم من الذوات يفسره التمييز، فمن بهم من الذوات يفسره التمييز كما سيأتي. فالحال يتعلق بالهيئة التي علقت بالفعل. وقوله انبهم غير فصيح, وقوله انبهم غير فصيح, والفصيح أبهم, والفصيح أبهم. فالحال هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات, الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات. وتقدم أن الحكم لا يذكر في الحد, فيكون الحال اصطلاحا هو الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة, أحدها جاء زيد راكبا, فراكبا حال منصوبة. وثانيها ركبت الفرس مسرجا, فمسرجا حال منصوبة. وثالثها لقيت عبد الله راكبا, فراكبا حال منصوبة. والحال في الأمثلة الثلاثة مفسر لما أبهم من هيئة الفعل. فمثلا في المثال الأول جاء زيد راكبا, يفسر راكبا حال فعل زيد في المجيء, فهو جاء حال كونه راكبا. وهكذا ما بعده من الحال في المثالين الثاني والثالث. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة, أولها أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة, أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة. وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام, أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. فلو لم تذكر الحال كان الكلام تام, فلو لم تذكر الحال كان الكلام تام. كالمثال الأول جاء زيد راكبا, فلو قلت جاء زيد صار الكلام تاما, لأنه تتم به فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. وثالثها أن صاحبها لا يكون إلا معرفة, أن صاحبها لا يكون إلا معرفة, وما وقع نكرة فيؤول بالمعرفة, وما وقع نكرة فيؤول بالمعرفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات, نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز, وحده بقوله هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. فهو مبني على 3 أصول, أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا, وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا, وثالثها أنه مفسر لمن بهم من الذوات, أنه مفسر لمن بهم من الذوات دون الهيئات. فالهيئات مفسرها هو الحال كما تقدم, فالهيئات مفسرها هو الحال كما تقدم. وعرفت أن قوله انبهم غير فصيح فيقال أبهم, ويحذف الحكم من الحد فيقال التمييز هو الاسم المفسر لما أبهم من الذوات, الاسم المفسر لما أبهم من الذوات. ومثل له المصنف بسبعة أمثلة, أولها تصبب زيد عرقا, فعرقا

سوى وسواء أسماء، وخلا وعدا تأتي أفعالا، ومثل هذا لا يخفى عليه. فمقصوده بقوله وحروف الاستثناء ثمانية أي كلمات الاستثناء التي تعمل هذا العمل ثمانية، والأولى أن يقال أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء ليعم ما كان منها اسما أو فعلا أو حرفا. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام المستثنى، وأن له ثلاثة أحكام، وأن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط، نصبه على الاستثناء فقط بشرطين، أحدهما أن يكون تاما والآخر أن يكون موجبا. ومعنى قولهم أن يكون الاستثناء تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يذكر فيه المستثنى منه وهو المتقدم على أداة الاستثناء. ومعنى قولهم موجبا أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبه النفي. ومثل له المصنف بمثالين، الأول قام القوم إلا زيدا، والثاني خرج الناس إلا عمرا. فالمثالان المذكوران تامان لأن المستثنى منه مذكور، فالمستثنى منه في الجملة الأولى هو القوم، والمستثنى منه في الجملة الثانية هو الناس، وكذلك الجملتان موجبتان فليستا واقعتين نفيا أو شبه نفي. وإذا كان الأمر كذلك وجب النصب على الاستثناء، ففي المثال الأول زيدا مستثنى منصوب، وفي المثال الثاني عمرا مستثنى منصوب. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. ومثل له المصنف بمثال واحد وهو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فزيد في الجملة الأولى مرفوع على أنه بدل، وفي الجملة الثانية منصوب على الاستثناء. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، إعرابه حسب العوامل وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا أنه لا يذكر معه المستثنى منه، أنه لا يذكر معه المستثنى منه. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، الأول ما قام إلا زيد، والثاني ما ضربت إلا زيدا، والثالث ما مررت إلا بزيد. فالكلام هنا ناقص لم يذكر معه المستثنى منه. ففي المثال الأول زيد فاعل مرفوع، وفي المثال الثاني زيدا مفعول به منصوب، وفي المثال الثالث زيد اسم مخفوض. فأعرب المستثنى حسب العوامل التي دخلت عليه، لأن الكلام ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه ووقع منفيا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور بالإضافة، وأنه مجرور بالإضافة، فما يكون بعد هذه الكلمات الأربع يكون مجرورا بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا

والبناء على الضم يكون أو يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين، أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف، أو كان مجموعين جمع سالم فالبناء على الواو. وقول المصنف رحمه الله لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، وما وقع في الشعر فهو ضرورة. ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم، ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم منادى مبني على نكرة مقصودة مبنية على الضم، فرجل نكرة مقصودة مبنية على الضم. والحال الثالثة الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، أو مضافا أو شبيها بالمضاف، والمراد بالنكرة غير المقصودة أي غير المنوية، فهو لا يقصد واحدا بعينه كقولك يا رجلا، ولا تريد واحدا بعينه. ومثل المصنف أو لم يذكر المصنف مثالا لما ذكره في هذا، ومثال النكرة كما قلنا نكرة غير المقصودة يا رجلا خذ بيدي، فرجلا نكرة مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، فعبد منادى منصوب لأنه مضاف، ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء، وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له. وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول: أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، وثالثها أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أي مبينا للباعث عليه، فهو اسم يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، والثاني قصدتك ابتغاء معروفك. فإجلالا مفعول لأجله منصوب، وابتغاء مفعول لأجله منصوب، فهما يبينان الباعث على الفعل، فقيام زيد لعمر كان لإجلاله، وقصده كان لابتغاء معروفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ذكر المصنف المنصوب الحادي عشر وهو المفعول معه، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، وثالثها أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي يكون مبينا لمن شارك الفاعل في فعله. ومثل له المصنف بمثالين، الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول به مفعول معه منصوب، والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها، وقد تقدم تابعين فيما سبق. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع الأربعة التي تقدمت، النعت والتوكيد والعطف والبدل، فيجمعهن أصل واحد وهو التبعية، فهي المنصوبة بالتبعية. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف، وهو مفعول ظننت وأخواتها، مفعولا ظننت وأخواتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما فرغ المصنف من بيان الحكمين الأولين من أحكام الأسماء وهما الرفع والنصب، ذاكرا مرفوعات الأسماء ثم منصوبات الأسماء، ختم بذكر الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض، فعقد بابا لمخفوضات الأسماء، ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع. النوع الأول مخفوض بالحرف، فإذا دخلت حروف الخفض على شيء من الأسماء أوجبت خفضه، فإذا دخلت حروف الخفض على شيء من الأسماء أوجبت خفضه، كالحروف التي عدها من حروف الخفض. وتقدم أن هذا الاصطلاح الخفض هو للكوفيين، والبصريون يسمونه الجر، فهي عندهم حروف الجر. والثاني مخفوض بالإضافة، مخفوض بالإضافة، والإضافة كما سلف نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقييدية بين اسمين. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض بالإضافة، وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، ومثل له بقوله غلام زيد، فالإضافة هنا على تقدير اللام، غلام لزيد، غلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فالخز والساج والحديد الإضافة هنا فيها على تقدير من، أي ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أن تكون على معنى في، أن تكون على معنى في، ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فتقديره مكر في الليل والنهار، مكر في الليل والنهار. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمضاف، مخفوض بالتبعية لمضاف، والمراد به التوابع الأربعة التي تقدمت: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يبين معانيه مناسبا للمقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، المقدمة الآجرامية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس الخامس من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.